سنقف غدا أمام الله جل وعلا ليسألنا عن كل شيء، فهل أعددت للسؤال جوابا وللإذعان قربا وللوحشة أنسا؟ هل أعددت لذلك اليوم؟ هل أعددت لقبرك؟ هل أعددت ليوم الحشر؟ هل أعددت ليوم الحساب؟ هل أعددت لنار جهنم التي ازدادت غيظا وحلقا على العصاة؟ هل أعددت للجنة التي تزينت للصالحين؟ حاسب نفسك أخي الكريم، فمن حاسب نفسه اليوم يسر عليه الحساب غدا، فمن حاسب نفسه اليوم لعله أن يكون من أهل الجنة. ها هو ابن السنة حاسب نفسه يوما فقال لنفسه: كم بلغت من العمر؟ فقال: بلغت من العمر 60 عاما. فحسب أيامه التي عاشها فوجدها 521 يوما، فصرخ وقال: يا ويلتي يا ويلتي. ألقى الله جل وعلا في كل يوم بذنب، خلال هذه الأيام ألقى الله جل وعلا بهذه الذنوب، فكيف بي وأنا أفعل في اليوم الواحد أكثر من ذنب؟ فازدادت المحاسبة لنفسه، وازداد خوفه من ربه جل وعلا، فشهق شهق من شدة خوفه ووجنه من ربه جل وعلا، فمات وفاضت روحه إلى الله. فلما وضعوه على المغسلة سمعوا من ينادي: يا لها من شهقة، أو يا لها من ركضة، بلغته الفردوس الأعلى. يا لها من شهقة، أو يا لها من ركضة، بلغته الفردوس الأعلى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هي المأوى. يا نفس ويحك يا نفس لما الإعراض والإدبار، يا نفس لما الفرار لما الفرار من منهج الله ومن هدي رسول الله. ويحك يا نفس لما التقصير لما التفريط. ويحك يا نفس أتريدين أن يقال لك يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وحسرة إن ذكرت بالله وما تذكرت، وأسفا إن بينت لك المعاصي وما تراجعت، وحسرة إن بين لك طريق التوبة وما طفت، وأسفا إن بين لك طريق الإنابة وما أنفت. لم تعرضين لم تجرين؟ أما آن لك الرجوع؟ أما آن لك الإصلاح؟ أما آن لك الاستقامة؟ يا نفس قد أذف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي دوما لا يلعبن بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى فيه الخليل الخليل، وليركبن عليك من الثرى أي من التراب، وليركبن عليك من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل.